إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. نستكمل حديثنا حول قصة نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في حديثنا حول قصة نبي الله موسى عليه السلام في الدرس السابق، عندما تحدثنا عن آسية امرأة فرعون رضي الله عنها، ولعن الله فرعون كيف أنه كان يعذبها، فاختارت جوار الله تبارك وتعالى على جوار من سواه، واختارت الدار الآخرة الباقية على الدار الدنيا الفانية الزائلة. ولكرامتها على الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قد ضرب مثلا في القرآن بها وبذكرها، قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرأينا أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فذكرت العندية قبل المكان، أي ذكرت الجار قبل الدار، اختارت جوار الله قبل أن تختار المكان في الجنة. وكان هذا مثالا لهؤلاء المؤمنين في الخفاء في ذلك الوقت، المؤمنين برسالة موسى عليه السلام وبالتوحيد للملك الواحد الديان، وعدم الشرك بالله الكريم، عدم الشرك بالله الكريم سبحانه بأن يفعلوا كما فعل كثير من القبط الذين هم مصريون لما أشركوا بالله تبارك وتعالى. منهم من عبد فرعون، ومنهم من عبد إيزيس وأوزوريس وغير ذلك من الآلهة التي كانوا يعبدون ويعظمون في ذلك الوقت، كحورس، ويقولون حورس هو إله كذا، وغير ذلك من هذه الأمور الوثنية الشركية. رأينا أن هناك صنف من المؤمنين كانوا يستخفون بإيمانهم، منهم مؤمن آل فرعون، ومنهم ذلك الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ليحذر موسى عليه السلام من بطش فرعون وملئه، وأنهم يأتمرون على موسى لقتله. ومنهم آسية، ومنهم ناشطة، ماشطة ابنة فرعون، أي التي تمشط شعر ابنة فرعون. وهنا توقفنا وقلنا أننا سنتحدث عن ذكرها وعن قصتها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ماشطة ابنة فرعون، في حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، أتيت على رائحة طيبة، النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال قلت وما شأنها؟ طب يا جبريل فهمني ايه القصة بتاعتها، يعني اللي يخلي لها ريحة حلوة أشمها وريحة أبنائها، وما شأنها؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المدري، المدري يعني المشط، يعني إذ سقط المدري من يدها، هي هتجيبه بقى من الأرض، فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي، يعني أنت بتقولي بسم الله يعني باسم أبي، ما هي بقى بتظن أن أبوها إيه؟ إله. قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك، ده أنا هروح أقول لأبويا. قالت نعم، تظ فيك أنت وأبوك، روحي قولي له. فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ فرعون بيسأل هو أنت بتعبدي حد غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. بقرة يعني عارف أنت القدر، النحاس، النحاس من أشد المعادن تأثرا بدرجات الحرارة، ولذلك تبص تلاقي الأسلاك الكهربائية من الداخل فيها إيه؟ نحاس، وهي النحاس جيد التوصيل للكهرباء والحرارة أكثر من الألمونيوم معايا. المهم فهو عاملين قدر كبير مصنوع من النحاس على شكل إيه؟ بقرة، لأن هما برضو كانوا بيعظموا الإيه؟ اللي هما مين بقى؟ ما هو بني إسرائيل عظموها ليه؟ لما اختلطوا بالمصريين والفراعنة، العجل إبيس لما كانوا بيعبدوه. المهم فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. بعد ما نلقى في الزيت المغلي وفي البقرة النحاس ديت، اللحم سيذوب والجلد سيذوب، مش هيتبقى غير الايه؟ العظم. جمع عظم انا وولادي كله في قطعة قماش واحدة وتفننا في مكان واحد مع بعض. قال ذلك لك علينا من الحق. يا ساء، رخيص والطلب ارخص، هو عايز يقول لها كده يعني، يعني يقول لها ايه يعني انت جيتي في جمل خلاص عادي، ده نفسك فيه خلاص هولع فيكي واعمل اللي انت عايزه برضه. قال فامر باولادها فالقوا بين يديها واحدا واحدا. عارف يعني بيعمل فيها ايه؟ بيقتلها بالتدريج، يعني انها تشوف ابنها بيتقتل قدامها عشان تراجع نفسها وعشان تنقذ باقي اولادها ونفسها، فلما ما ترضاش يرمي ولد تاني وثالث وهكذا. ايه ده كان عندهم كتير، ما كانش عندهم تحديد نسل. يعني فرعون الكافر المشرك ما كانش بيتكلم في قضيته تحديد نسل. المهم الى ان انتهى ذلك الى صبي لها مرضع، طفل بيرضع، وكانها تقاعصت من اجله، قلبها ايه خايف على ابنها اللي بيرضع ده. قال يا امه اقتحمي. الولد اللي بيرضع اللي امه خايف عليه، الولد هو بيرضع على ايديها قال لها لا يا امه ما تخافيش نط في النار، يا امه اقتحمي فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فاقتحمت، يعني القت بنفسها وبولدها فين؟ في النار. قال ابن عباس تكلم اربعه صغار، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه محقق مسند الإمام أحمد، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ولكن فيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط، يعني بعض الأمور اختلطت عليه في بعض الروايات في آخر عمره. وقوله المدري معناه أداة يصرح بها الشعر اللي احنا بنسميها دلوقتي في عصرنا ايه؟ المشط، وبقرة من نحاس، الظاهر أنها إناء كبير من نحاس على هيئة البقرة، كانوا يوقدون تحته نارا حتى يحترق ثم يلقوا فيه من أرادوا. المهم، هكذا يكون حال أهل التوحيد والإيمان، يشتد عليهم البلاء في الدنيا ليسعدوا بالراحة الأبدية في جنة الرحمن جل وعلا. وهكذا يكون ثبات أهل التوحيد والإيمان، فهم أكثر الناس ثباتا أمام المحن والفتن والابتلاءات، وهم أكثر الناس رضا بقضاء الله، لأنهم ينظرون إلى الدنيا كلها بنظرة أهل الإيمان الذين يعلمون يقينا أن الدنيا بكل ما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فهؤلاء هم أهل الإيمان. رأينا مؤمن آل فرعون ضحى بمنصبه وهو ابن عم فرعون، يعني قريبه. رأينا أنه كان المستشار المؤتمن ويد فرعون اليمنى، وكان المستشار الخاص بتاع فرعون، ورغم ذلك عمل إيه؟ تخلى عن منصبه من أجل إيه؟ من أجل دينه. رأينا آسية مرات فرعون اللي له ملك الإيه؟ مصر وبعض البلدان حولها، ضحت بهذا الملك وهذا النعيم من أجل الدين. رأينا غير واحد في هذه القصة، قصة موسى عليه السلام، ضحى بكل شيء من أجل. رأينا السحرة ضحوا بكل ما يملكون، ضحوا بحياتهم من أجل الإيمان. هكذا، فيعلمون أن الله سيجبر كسر المؤمن مع أول غمسة في الجنة، عندما يحط المؤمن رحله في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن هؤلاء يعلمون يقينا أن في الآخرة يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنعم واحد في الدنيا، أكتر واحد عاش منعم، واحد اتولد ابن ملوك وعاش في الدنيا أطول عمر، هنعتبره يا سيدي عاش 1000 سنة ملك، ومن صغره هو ابن ملك. يبقى ده مر عليه يوم حزن؟ لا، ورغم ذلك يغمس، بس هو لو من أهل النار بقى، لو ما كانش بيعمل صالحات، يغمس غمسة واحدة في النار يوم القيامة ويسأل هل مر بك نعيم قط؟ شفت يوم خير في حياتك؟ فيقول لا وعزتك يا رب، غمسة واحدة نسته النعيم ده كله، فما بالك بقى لما يقعد فيها. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، ولكنه من أهل الجنة، راجل صالح بس عايش طول عمره فقير مش لاقي ياكل، يمرض مش لاقي علاج، يجي يتجوز مش عارف يتجوز، يجي يسكن نايم على الرصيف، يعني عايش ضايع بس ايه؟ صالح ومؤمن. يجي في الآخرة هو من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة لسه ما دخلش، فيسأل هل مر بك بؤس قط؟ مر بك يوم نكد في حياتك؟ يقول ايه؟ لا يا رب وعزتك، ما مر بي يوما بؤس قط. غمسة واحدة في الجنة نسته ايه؟ حزن الدنيا دي كلها. طب بالله عليك، دول يضحوا عشان بجنة عشان ياخدوا دنيا؟ لا، عشان كده رأيت ايه؟ هنا بقى تفهم امرأة فرعون ضحت ليه؟ هنا تفهم مؤمن آل فرعون ضحى ليه؟ هنا تفهم الصحراء ضحوا بحياتهم ليه؟ هنا تقدر تفهم كل التضحيات اللي شفناها في القصة دي، لأنهم فهموا حقيقة الآخرة. لم يؤمن معه للأسف الشديد، مع مين يعني؟ نقصد مين؟ موسى عليه السلام. لم يؤمن معه إلا قليل. ما هو بص كيف القصة، مين؟ هارون أخوه، ويكابد أمه، وآسية أمه الثانية، وأخته مريم، ده دول كده من العيلة. مين تاني بقى بعد كده؟ ها، مؤمن آل فرعون والصحراء والرجل الصالح اللي جاء من أقصى المدينة يسعى، وهكذا. فين بقى؟ عد انت بقى. وماشطة ابنة فرعون. لما تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة لمليكهم فرعون ومخالفة لنبي الله ولرسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام، أقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة، وأراهم من خوارق العادات ما بهر الأبصار وحير العقول، وهم مع ذلك لا يرعون ولا ينتهون ولا ينزعون ولا يرجعون. برضو مازال المصريين متبعين للملك بتاعهم فرعون على كفره وعناده. ولم يؤمن منهم إلا القليل، قيل 3، وهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظته ومشورته وحجته عليهم، والرجل الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، لما قبل ما يهاجر من مصر المدين. قاله ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم عنه ومراده غير الصحر، يعني مقصود إن الثلاثة دول غير مين؟ غير الصحر، فإنهم كانوا من القبط. وقيل بل آمن به طائفة من القبط من قوم فرعون، يعني شوية من المصريين من قوم فرعون، والصحرة كلهم وجميع شعب بني إسرائيل، يعني شعب بني إسرائيل كله آمن بموسى، والصحرة كلهم آمنوا بموسى، وآسية ومؤمن آل فرعون وماشطة ابنة فرعون اللي احنا ذكرناهم يعني. ويدل على هذا قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من بني إسرائيل، يعني في ناس من بني إسرائيل آمنوا بمين؟ سيدنا موسى. بس دول إيه بقى؟ ذرية، عارف يعني شوية شباب، يعني الشباب هم اللي آمنوا بمين؟ سيدنا موسى. ومين الصحابة بتوع النبي كانوا إيه؟ كانوا شباب. ومين أكتر الناس بيحضروا في المساجد؟ الشباب، صح؟ هسألك سؤال، أكتر الملتحين في مصر دلوقت شباب ولا كبار السن؟ أكتر المنتقبات الفتيات ولا النساء الكبيرات؟ الفتيات. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه. خلي بالك برضو الأمر ده ما زال برضو في العصر ده على إيه؟ على خوف، يعني هو ملتحي شاب ملتحي بس برضو على إيه؟ على خوف، وهي منتقبة بس على إيه؟ على خوف. خلي بالك دي مشكلة، دي مشكلة برضو، لأن هنشوف إن الشباب دول في الآخر هيفروا. خلي بالك، وما نعمل إيه يعني؟ يعني أنت فرحتنا وقلت الشباب دلوقتي بعدين رجعت، لا أنا عايز أقول لك إن هذا الدين بينصر بالشباب، لكن مش أي شباب. ما هي فرحتي لما كل أبص ألاقي الشباب كلهم التحوا، كله قصر الثوب، كله بقى يصلي، كل الفتيات انتقبت، وتاني يوم أبص عليهم إيه؟ رجعوا، إيه اللي عملناه؟ لا، إحنا عايزين إيه؟ ثبات. ودي إحنا ذكرنا قصص الثبات أهو، شفت امرأة فرعون فضلت ثابتة رغم التعذيب اللي كان بيعذبوا لها فرعون، رأينا ماشطة ابنة فرعون، شوف الثبات اللي كانت عليه، رأينا الثبات اللي كان عليه مؤمن آل فرعون، رأينا الثبات بتاع الصحراء فاقض ما أنت يا عم اللي أنت هتدهولنا إيه دنيا مش عايزينها، مع أن كانوا جايين بيقولوا له إيه أئن لنا لأجر هتدينا أي حاجة حسنة، شوف اللي كانوا جايين بيقولوا عايزين فلوس دلوقتي بيقولوا مش عايزين حاجة أصلا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. سبحان الله، كلمة عال في الأرض تعجبني، كلمة أول الشيخ كشكي رحمة الله عليه يقول لك إن فرعون على في الأرض فساد، فيقول لك بص أول ما تسمع كلمة على تبص لفوق تلاقي في الأرض نزل، يعني مهما على رايح فين؟ في الأرض. أنت خدت بالك من الكلمة إن فرعون على في الأرض؟ أهي الآية الأخرى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فالضمير في قوله إلا ذرية من قومه عائد على فرعون، لأن السياق يدل عليه، وقيل هو عائد على موسى لقربه، والأول أظهر كما هو مكرر في التفسير، يعني إن هم ذرية من اتجاه فرعون يعني، وهو مكرر في التفسير، وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته. يعني احنا شفنا هم كانوا مصريين مؤمنين في الخفاء، خايفين من مين؟ من فرعون، من سطوته وجبروته وسلطته، ومن ملائهم أن ينمو عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم. يعني أن فرعون يوصلوا الخبر أن دول أمنوا بموسى رغم أنهم من قوم فرعون وليسوا من قوم موسى، فبكده فرعون يعذبهم ويفتنهم عن دينهم فيكفرهم ويرجعهم عن دينهم، فاهم؟ وعند ذلك قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ما نبقاش فتنة لمين؟ للظالمين دول. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فأمرهم موسى عليه السلام بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه، فأتمروا بذلك، سمعوا الأمر، فجعل الله لهم مما كانوا فيه مخرجا وفرجا، لأنهم صدقوا في التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه، يكفيه يعني شر كل شيء. دي حاجة. الحاجة الثانية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم سيدنا موسى بدأ بقى يوصيهم بأنهم يجعلوا بيوتهم إيه؟ قبلة. لما اشتد إيذاء فرعون لأتباع موسى عليه السلام جاء هذا الأمر من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام، قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذ لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم من بين بيوت القبط، يبقى لهم بيوت مختلفة عن بيوت الإيه؟ المصريين، ليكونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به. يعني البيوت بتاعتهم، تخيل بقى مثلا يعني البيوت تبقى إيه؟ البيت مثلا له باب قدام الناس عادي، لكن في باب خلفي خفي عشان وقت الخروج والهروب يقدروا يخرجوا مثلا، أو يكون في داخل البيوت مخابئ، أو يكون هذه البيوت مبنية في اتجاهات معينة بحيث ان هم يبقوا يستطيعوا الهروب ليه؟ لحدود البلاد عشان يقدروا يخرجوا منها، ما يبقوش في وسط البلد. يعني مثلا هم في مصر، ما هو ربنا قال لهم فين؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما إيه؟ بمصر. يعني يسكنوا فين؟ ما يجيش يسكن في محافظة الجيزة في وسط، ولا في القاهرة في عاصمة مصر، لا، يروح فين بقى؟ مثلا عند الصعيد، على الحدود، عند اسكندرية مثلا. يعني أنا بدي مثال، فاهم قصدي إيه؟ ليه؟ عشان يبقى سهل إنه يبقى قريب من الحدود، عند سينا يعرف يخرج، مش يجي في نص عقبال ما يمشي يكون يتمسك. فهمتها؟ وليعرف بعضهم بيوت بعض، برضو تبقى بيوتهم كلها فيها علامات معينة مش واضحة، بس علامة يتفق الكل عليها. ليه؟ علشان أول ما يشوفوا العلامة دي يعرفوا إن البيت ده فيه مين؟ مسلم. فهمني؟ وقوله واجعلوا بيوتكم قبلة، قيل معناها مساجد، وقيل معناه كثيرة الصلاة فيها، يعني دايما صلوا في إيه؟ في البيوت بتاعتكم. ومعناه على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة. يعني كل ما تحس ان انتم مضيق عليكم وتعبانين اعملوا ايه؟ صلوا. كل ما تحسوا ان تلاقوا ان الدنيا ضلمت صلوا هي تنور. ايه الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ايه اللي دخل الصلاة هنا في القصة؟ الصبر مع صلاة. الصبر على ايه؟ على الإيذاء، والصلاة هتريح القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، كل ما يحصل مشكلة يعمل ايه؟ يجري يصلي. كان ينادي على بلال ويقول له أرحنا بها يا بلال، احنا تعبانين عايزين نستريح، يلا أذن. فهمتوا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر صلى. وقيل معناه أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم عوضا عما فاتهم من إظهار شعائر الدين الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالهم إخفاؤه خوفا من فرعون وملئه. يعني اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني ما انتم مش تعرفوا تصلوا في المعابد، ولا معبد فيلة، ولا معبد الكباش، ولا معبد حتشبسوت، ولا كان مش تعرفوا تصلوا. فالحل ايه؟ خلوا بيوتكم بقى هي الايه؟ المساجد بتاعتكم. والمعنى الاول اقوى لقوله وبشر المؤمنين، يعني إن كان لا ينافي الثانية أيضا، يعني معناها في خلاصة الأمر تجعلوا بيوتكم قبلة، يعني معناها مساجد، أو تكتروا من الصلاة في البيوت، أو تجعلوا لها علامة أن الناس تعرف أن دية بيوت مؤمنين، أو فكل هذه المعاني تجتمع ولا بأس. بدأ بقى إيه؟ يطلع بقى دعاء من القلب. لما تيقن موسى عليه السلام من أن فرعون وأتباعه لن يقبلوا الحق الذي جاء به، وأنهم جحدوا بآيات الله ظلما وعلوا وتكبرا، وإذا به يدعو عليهم بهذا الدعاء. احنا شفنا القصة كلها ان سيدنا موسى لم يدعو عليهم، بل بالعكس ده كان كل مرة فرعون يواجه موسى بشدة يوم موسى عليه السلام يواجهه بإيه؟ بقول لين، فقول له قولا لينا كل مرة، ويقعد يقول له ألم نربك فينا وليدا وعملت. فاكر الكلام المناقشة اللي دارت بين فرعون وموسى عليه السلام؟ ورغم ذلك كان موسى عليه السلام بيرد عليه بالحسن وباللين امتثالا لأمر رب العالمين، وقول له قولا لينا. لك خلاص هو عارف الرجل شاف التسع آيات، القمل والضفادع والدم والطوفان والجراد كل ده، وفي الآخر برضو مصر عليه، شاف الصحراء قدام عينه بيسلمه، شاف مراته، شاف مؤمن ألف فرعون. لا الدنيا كلها بتضحي عشان سيدنا موسى وعشان الدين، وهو برضو دماغه إيه؟ فاهمني؟ فسيدنا موسى قال لك طب الراجل ده أعمل إيه تاني معاه؟ يعني ما هو مش نافع خلاص، ما فيهوش منه رجع. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. يا رب أنت أنعمت عليه بده، بدل ما يشكرك راح يكفر. وقال موسى ربنا، عايزك تسمع الآية مش زي ما بتسمعها كده كل مرة، لا ركز فيها. أنا مش هقرأها قراءة تجويد كده ترتيل، لا أنا هقرأها واقف على بعض الكلمات عشان تفهم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا رد عليه قال لي بقى، قال قد أجيبت دعوتكما. دعوتكما هو مين اللي كان بيقول؟ سيدنا موسى. طب دعوتكما يبقى يعني مين بقى؟ يعني موسى وهارون. هو فين هارون هنا؟ ايه اللي دخله في الموضوع؟ اصل واقف مع سيدنا موسى يقول امين، فانت لما تقول امين كأن انت ايه؟ دعيت برضو. يعني الامام في الصلاة لما بيقول اهدنا الصراط المستقيم وانت تقول في الاخر ايه؟ امين، كأن انت قلت يا رب اهدنا الصراط المستقيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، يعني من آثاث الدنيا ومتاعها، عنده بقى أهرامات وعنده قصور وعنده كل الملابس بقى وكل الجواهر والذهب اللي عنده، وأموالا يعني أموالا جزيلة كثيرة في الحياة، يعني في هذه الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغريته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم. يعني يا رب أنت لما أنعمت عليه وهو كافر، كتير من الناس بتظن أن أنت بتحبه عشان اديته فلوس. مصر كتير من الناس كده جاهل في الموضوع. ما انا قلت كلمت على الكلام ده الدرس اللي فات، قلت لك ايه، كتير من الناس يقول لك ده انا ربنا بيحبني. يا عم بيحبك ايه الدليل عليه انه بيحبك؟ يقول لك ده ربنا اداني عربيه واداني بيت واداني حاجات كتير قوي، وكل ما اطلب منه فلوس يديني، واداني وظيفه فيها مرتب عالي. يا سلام، هو كده ربنا بيحبك؟ على كده بقى ربنا بيحب الكفار، على كده ربنا بيحب فرعون قوي، لان فرعون ما على كده ربنا بقى كان بيحب قارون حب ملوش حدود، صح؟ لا الكلام ده مش صح. مسألة المال مش هي المقياس. أمال ربنا بيحبني أعرفها إزاي؟ أديك ميزان تعرف ربنا بيحبك ولا قيس بيه دايما الحاجة دي. إيه هو الميزان؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاك ما يحبه فهو يحبك، وإذا أعطاك ما يبغضه فهو يبغضك. أترجم؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحب الدنيا؟ لا. والدنيا عند ربنا تساوي شيء؟ لا، لا تساوي حتى جناح بعوضة. لو كانت تساوي، لو كانت لها قيمة، ما كانش سأل كافر شربة مية. يبقى ده دليل على انها اصلا ما تساويش جناح البعوضة كمان. يعني جناح البعوضة له قيمة عن الدنيا. والحديث ورد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامة الناس اللي هيدخلوا النار، الناس اللي هيدخلوا النار هيفاجئوا يلاقوا امرأة معاهم في النار عجوز شمطاء سوداء انيابها كبيرة شعرها اشعث، فيقال لهم اتعرفون من هذه؟ فيقولوا نعوذ باهل النار، نعوذ بالله منها. مين دي؟ فيقولوا لهم الدنيا حبيبتكم، مش عارفينها؟ فتتعذب معاهم في النار. خلاص، ده دي الدنيا اللي كله بيجري عليها. المهم بقى، فتخيل انت الدنيا دي اللي هتترمي في النار في الاخر بالشكل ده، يبقى دي ربنا بيحبها؟ يبقى لما ربنا يدي الدنيا لحد يبقى دوت ايه؟ ملوش قيمه عند ربنا، لان هي الدنيا اصلا ملهاش قيمه. انما بقى ايه اللي ربنا يحبه؟ الدين. فلما يديك الدين اعرف انه بيحبك، يشيل منك الدين اعرف انه بيبغضك. والدليل على ده قصة بلعام ابن بعوراء مع سيدنا موسى برضو، احنا بنحكيها ان شاء الله. ده كان عنده دين ضاع بسبب الدنيا، هنبقى نحكيها ان شاء الله. نعم، ماشي ماشي حاضر. اللي معاه الدنيا ومعاه الدين، طالما معاه الدين يبقى معنى كان ربنا بيحبه. ما انا قلت المقياس معاه دين يبقى ربنا بيحبه، معاه دنيا بقى مع الدين ماشي، بس المهم ما يبقاش ايه دنيا بس. الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا دي ما يخرجش منها صنف من الأربعة دول ابدا. واحد صنف منه رجل آتاه الله علما يعني دينه، ومالا يعني دنيا، هو جمع الاثنين اهو معايا كده. رجل آتاه الله علما ومالا، فهو بعلمه ينفق ما ينفق ماله في مرضات الله، يبني مساجد ملاجئ، يرعى أرامل أيتام، يتصدق على محتاجين وهكذا. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، يعني عنده دين بس ما عندوش ايه، ما عندوش مال، ما عندوش دنيا. فقال لو أن لي مالا لعملت فيه كما عمل فلان، اللي هو الرجل الصالح ده، فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. يبقى نفعوا ايه؟ الدين برضو. وحصل على الدنيا كده برضو ولا ما حصلهاش؟ هو ما خدهاش بس خدها برضو، يعني ما خدهاش ملموسة بس خد ثوابها فعلا. التاني بقى، الصنفين التانيين عياذا بالله، ورجل آتاه الله مالا يعني دنيا بس ولم يؤته ايه؟ علما. فهو يتخبط في ماله في اي مكان، عمل بقى ايه؟ يروح بقى كباريهات، يعمل فرح بقى ويجيب الرقصات وهكذا، عايش بقى دنيته. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يعني الرجل ده ربنا لو كان اداله فلوس كان هيودي نفسه الجهنم، فربنا قال مش هيديله فلوس عشان ارحمه، راح الرجل برضو قال لا والله لا اروح جهنم. يعني ربنا لم يعطيه مالا ولم يعطيه علما، فبجهله قال ايه بقى؟ لو ان لي مالا كنت رحت السينمات والمسارح والملاهي والمراقص زي فلان، فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الوزر سواء. فهمتني؟ يعني ده مصيبته مصيب، يعني ده لا طال الدنيا ولا طال الاخر. المهم موسى عليه السلام دعا وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، يعني أعطيته أثاث الدنيا ومتاعها وأموالا، يعني أموالا جزيلة كثيرة في الحياة الدنيا، يعني في هذه الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغريته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم، ربنا اطمس على أموالهم، يعني اهلك الأموال بتاعتهم يا رب، واشدد على قلوبهم، يعني اطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله تعالى ولدينه، ما هو زعلان ان دول عمالين شغالين في الكفر كفر كفر كفر كفر باستمرار، فهو غضبان ازاي الناس دي تكفر بربنا وهو بيحب ربنا، مش حابب يطيق يشوف حد بيكفر بالله، فدعا عليهم عشان كده. فدعا على فرعون وملئه الذين تبين له انهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، يعني يا رب امسح الكفار دول من على الارض، والدار بتاعتهم كمان ما تخليهاش، شيلها لا هم ولا الدور بتاعتهم عايز اشوفها، انك انتظرهم، اصل هنا في عله، لو سبتهم يا رب يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفار، الناس دي كل ما يخلفوا واحد هيطلعوه اكفر منهم، لا يتمسحوا يجي غيرهم احسن. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما، خلاص كده ربنا هيقضي عليهم. فجاء الأمر بالخروج ليلا إلى أرض فلسطين من مصر، يبقى يخرجوا من مصر رايحين فين؟ فلسطين. يبقى هم رايحين من ناني اتجاه؟ اللي درس جغرافيا بقى من عند سينا كده بقى، من عند البحر الاحمر، عشان كده بقى هيجي يعدي عند البحر الاحمر وهيضرب بقى الايه؟ البحر. ويختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ليصل الى قرب النهاية. حين وصلت التجربة الى نهايتها واحس موسى ان القوم لن يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته ولن يسالموه او يعتزلوه، يعني ولا يبقوا معاه في سلم ولا حتى يقولوا له خلاص لكم دينكم ولي دين، لا مش هيعملوا دي. وبدا له اجرامهم اصيلا عميقا لا امل في تخليهم عنه، عند ذلك لجا الى ربه وملاذه الاخير، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، وماذا يملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جنتها يداه وإلا أن ينفض أمره بين يديه ويدع له التصرف بما يريد. يعني موسى عليه السلام خلاص قال يا رب أنا عملت اللي علي، أنت بقى إيه تصرف في عبادك. وتلقى موسى الإجابة إقرارا من ربه لما دمغ به القوم، حقا إنهم مجرمون. ربنا قال لموسى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. سبحان الله يا أخي، لما تيجي تسمع الآية دي تخيل كده أن أنت سيدنا موسى في اللحظة دي، أو أن أنت واحد من بني إسرائيل اللي مع سيدنا موسى وأمنوا به في الوقت ده، فتلاقي ربنا بيقول لكم إيه، امشوا بالليل إنكم متبعون، يعني أنتوا هتمشوا وربنا بيقول لك خلي بالك وهم ماشيين وراكم، يعني أنت عارف قبل ما تمشي أنهم هيمشوا وراك. أنت متخيل دي؟ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، يعني مش معناه أن أنتم ما تفكروش أن أنتم ماشيين وهتفروا منهم، لا برضو إيه هتلاقيهم وراكم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. بس أنت ممكن تقلق، الله هنمشي ويبقى ورانا وفي نفس الوقت إيه، لا ما هم مغرقون هيغرق، طب نخاف من ايه؟ خلاص يبقى يمشي ورانا ما يمشوش ورانا مش فارقه بقى، ما احنا عرفنا النتيجه في الاخر. العجيبه بقى ان بني اسرائيل في الاخر لما جم وراهم يقولوا له ايه؟ انا لمدركون. ايه ده؟ يعني بيقولوا يعني هم عارفين ان دول هيتغرقوا وفي الاخر بيقولوا له ايه؟ هيلحقونا. يا عم هيلحقوكوا ايه؟ اذا كنت انت اصلا ربنا قال لكم انهم هيغرقوا، تيجي تقول هيلحقوكوا ازاي؟ فاهمها ولا لسه ما خدتش بالك؟ ربنا قال فأسر بعبادي ليلا، ركز كويس بقى في اللي أنا هقوله، السر لا يكون إلا ليلا أصلا، يعني الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سورة الإسراء كلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا فأسر بعبادي ليلا يا موسى، طب ما هو أصلا كلمة الإسراء أصلا معناها السير بالليل، طب ما جاية كلمة ليلة الليل، فهمتوا حاجة؟ فهمتوا اللي عايز أقول إيه؟ يعني أصلا لما ربنا يقول إيه؟ فأسر بعبادي يعني معناها إيه؟ امشي بيهم بالليل. لما يقول سبحان الذي أسرى بعبده يعني معناها أسرى به بالليل، طب ليه بتيجي كلمة ليلة؟ ما هي كلمة أسرى أصلا وإسراء معناها إيه؟ السير بالليل. يلا اللي عنده واحدة اسمها إسراء قريبته ولا حاجة يعرف إن هي معناها إيه؟ السير بالليل. ها فالسرى لا يكون إلا ليلا. المهم السرى لا يكون إلا ليلا، فالنص عليه يعيد تصوير المشهد، يعني كلمة أسري يعني امشي بهم إيه بالليل، فلما تذكر كلمة بالليل تاني في نفس الآية فأسري بعبادي ليلا يعني تأكيد على إنهم ماشيين بالليل من شدة الخوف، حرصا إن فرعون لا يراهم في ظلمة الليل. ده معنى، ومعنى تاني إن الإسراء معناه السير بالليل، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يعني معناها إنه سرى به ليلا، وفي نفس الوقت لم يستغرق الليل كله بل جزء يسير من الليل، يعني راح النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لفلسطين لبيت للمسجد الأقصى، وبعدين طلع عرج به للسماوات، والرحلة بقى بتاعته اللي تيجي تقعد تقراها بقى تقعد تاخد وقت كبير، وفي الآخر رجع ما خدش وقت، رجع لقى السرير بتاعه الفراش لسه دافي زي ما سابه، يعني رجع في قد ايه؟ ما تعرفش تحسب، الزمن توقف. فالسرى لا يكون إلا ليلا، السري لا يكون إلا ليلا، فالنص عليه يعيد تصوير المشهد، مشهد السرى بعباد الله وهم بنو إسرائيل، ثم للإيحاء بجو الخيفة لأن سراهم كان خيفة عن عيون فرعون ومن وراء علمه. فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، خلاص، واترك البحر رهوى. إيه بقى رهوى دي بقى؟ ها؟ لا العكس، انت قلتها كده عشان بنقول احنا الفرس بيجري رهوان، صح؟ لا لا، الرهو معناه الساكن، دي من الكلمات اللي احنا بنخلطها. الرهو مش معناها الجري، لا، معناها الايه؟ السكون. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. فالرهو هو الساكن، وقد امر الله تعالى موسى عليه السلام ان يمر هو وقومه وان يدع البحر وراءه ساكنا على هيئته التي مر هو وقومه فيها لإغراء فرعون وجنده باتباعهم ليتم قدر الله بهم كما أراده إنهم جند مغرقون. جاء الأمر الإلهي إلى موسى عليه السلام ومن معه بالخروج ليلا من أرض مصر إلى أرض فلسطين، وكانت هذه الخطوة هي بداية النهاية، بداية النهاية، يعني بداية نهاية بداية عهد جديد بقى مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل، ونهاية إيه؟ فرعون، حيث كان بعدها هلاك فرعون وأتباعه. فتعالوا بنا لنرى كيف كانت نهاية هذا الطاغية الذي ادعى الألوهية. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. هكذا خرج موسى عليه السلام وأتباعه امتثالا لأمر الملك الديان، خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا. فهمت يعني ايه؟ يعني بني إسرائيل كل واحدة من الستات اللي في بني إسرائيل عملت ايه؟ ها، من النساء اللي في بني إسرائيل كل واحدة راحت لجارتها أو صاحبتها أو اللي كانت شغالة معاها تقول لها معلش احنا عندنا عيد، عندنا عيد بتاعنا هنحتفل، فانا عايزة اظهر في العيد ايه؟ مظهر حلو، ممكن تسلفيني الذهب بتاعك؟ خدوا الذهب بتاع مين؟ بتاع المصريين. يعني بني اسرائيل بقى المصريين كلهم مفيش ايه؟ ذهب، وكل الذهب بقى عند مين دلوقتي؟ عند بني اسرائيل. ركز. وضلوا الطريق، فتعجب نبي الله موسى وقال لمن معه ما هذا؟ فأخبروه أن يوسف عليه السلام كان قد أوصى بنقل جثمانه بعد موته من أرض مصر إلى الأرض المقدسة. يعني سيدنا موسى هو ماشي، هو وبني إسرائيل ماشيين خارجين، فوجئ سيدنا موسى لقاهم بيمشوا في إيه؟ في طريق كده. إيه ده؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ ماشيين هنا ليه؟ قالوا أصل إحنا يوسف عليه السلام، ما هو جده لما جه يموت أوصى إن هو ما يدفنش في مصر لأنها مش بلده، معايا ولا لأ؟ فكانوا شايلين التابوت اللي فيه جثمان مين؟ سيدنا يوسف. يا 400 سنة، ما هو يا ابني الأرض أصلا لا تأكل أجساد الأنبياء. والله أعلم، لكن لا أعتقد إن هم مسوا جسد سيدنا يوسف في شيء. المهم، وكان قد أوصى بنقل جثمانه بعد موته من أرض مصر إلى الأرض المقدسة. تنسين إن سيدنا يوسف أصلا كان جاي هو ويعقوب عليهما السلام وإخواته أصلا كانوا جايين منين؟ من البدو، من فلسطين. فسأل موسى عليه السلام فهل هناك من يعرف أين جسده؟ فقالوا نعم، امرأة عجوز تعيش هنا. يعني هم ماشيين ففوجئ لهم بيتجهوا في طريق كده، فقالوا انتوا رايحين فين؟ قالوا لا ده احنا هنروح الاول نجيب مين؟ جسد سيدنا يوسف. قال لهم طب انتوا تعرفوا جسده فين؟ قالوا له اه. طب مين اللي يعرفه؟ في امراه عجوز عندنا، المراه دي اصلا بقت تعرف الموضوع دوت من اجدادها وابائها. ايه ده؟ يعني الموضوع ده ما كانش منتشر ولا معروف عند كل ايه بني اسرائيل ولا كل المصريين. ليه؟ خوفا ربما يتعرض احد لجسد يوسف عليه السلام. المهم، فدلتهم المراه على قبره فأخذوا جسده معهم إلى الأرض المقدسة. طب يا الكلام ده بقى أنت جبته منين يا شيخ؟ أنا عايز أفهم يعني. في دليل عليه؟ آه، ها هو متن الحديث وتخريجه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له: ائتنا. فآتاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. رجل أعرابي راح للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه فقال له: أنت عاوز إيه؟ ماذا تريد؟ سل حاجتك. قال: ناقة نركبها يحلبها أهلي. أنا عايز ناقة أركبها وأهلي يحلبوها يشربوا اللبن بتاعها. فقال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ النبي بيقول له: أنتم مش عارفين تبقوا زي المرأة العجوز بتاعت بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ إيه قصة المرأة العجوز اللي أنت عايز تقول لنا نبقى زيها دي؟ قال: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ بنيامين: علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. أخوه بنيامين اللي هو كان جعل السقاية في رحله، فاكرين؟ أخوه بنيامين لما مات سيدنا يوسف كان قال للبنيامين أخوه، قال له: يا أخي لما موت، شوف بص كلام سيدنا يوسف، عنده يقين إن هيجي يوم وبني إسرائيل دول إيه؟ يخرجوا من مصر، مش بلدهم. فقال: لما تيجوا خارجين ما تسيبونيش أنا كمان، خدوني معكم. قال: من يعرف موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها، ده سيدنا يوسف موسى يعني اللي بعت لها، فأتت فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك. شوفي الست عجوزة تفكر في إيه؟ فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها: يا موسى تبقى معاك في الجنة. فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء. فانضبوه، شالوا المية. فقالت: احتفروا، يعني احفروا. فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوه إلى الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار. أول ما طلعوه الأرض، الأرض نورت. الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 313. قال الشيخ الألباني رحمه الله: نعم حاضر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث عظام يوسف، لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. مش ده سؤالك؟ الشيخ الألباني استشكل عليه هذا الأمر برضه، قال: الله، إيه عظام يوسف دي؟ مش الأرض أصلا لا تأكل أجساد الأنبياء؟ فالشيخ الألباني قال: يمكن الحديث بقى مش صحيح، عشان كده المتن بتاع الحديث يناقض حديث صحيح. لا، في حاجة بقى. فيبحث الشيخ رحمة الله عليه في علم الحديث، يلاقي إن الرجال صحيح، علم الرجال الحديث صحيح. طب تيجي إزاي؟ فاهمني؟ فلما بدأ الشيخ رحمة الله عليه يبحث في الأمر، قال: حتى وقفت على حديث ابن عمر. بص بقى، هيجمع الأحاديث مع بعضها، نطلع بقى بالنتيجة الإيه اللي هنقولها دلوقتي. قال رحمه الله، وعلى فكرة الشيخ الألباني ده قل أن يجود الزمان بمثله، يعني على رأي الشيخ محمد سعيد رسلان جزاه الله خيرا، الشيخ تعلمت منه يعني كثيرا، هو في أشمون في المنوفية. الشيخ يقول إيه بقى؟ الشيخ محمد سعيد رسلان يقول إيه؟ أنا بتعجب للناس اللي هم يعني مش عاجبهم الألباني وبيعترضوا على بقى على إيه؟ على الشيخ الألباني في بعض الأمور. كتير من بتوع الأزهر بيعترضوا على الشيخ الألباني للأسف يعني. فأقول لك كفاية إن هم غصب عنهم بيعترفوا وبيقولوا لما يجوا يذكروا اسمه يقولوا إيه؟ محمد ناصر الدين الألباني. هو اسمه كده أصلا، يعني غصب عنهم بيقولوا إيه؟ إن هو ناصر الدين. فهمتها ولا لسه؟ المهم قال الشيخ رحمه الله: حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري، أنا والله كده شكلي أخش في مواضيع في علم مصطلح الحديث، حد يعرف من هو تميم الداري؟ جميل جميل كويس. تميم الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم، هو اللي حكى الحديث بتاع ايه؟ بتاع المسيح الدجال. ركز معايا، انت دايما تقرأ في الحديث تقول ايه؟ بص ركز معايا كده، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال، صح كده؟ الحديث ده بقى مش كده، الحديث ده ايه بقى؟ عن رسول الله عن تميم الداري أنه قال، يعني النبي هو اللي حكى عن تميم الداري. فهمتها دي ولا لسه معايا؟ يعني مش تميم الداري هو اللي حكى عن النبي، لا ده النبي هو اللي حكى عن حديث تميم الداري. يعني مين اللي قال لنا الحديث؟ النبي قاله عن مين؟ عن تميم الداري. تخيل قصة كبيرة. يعني هو لما كان في عرض البحر وكانت السفينة تغرق بيهم، فرجع حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة أنه التقى بالمسيح الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع خطب في الناس وقال لهم أن تميما الداري أخبرني فقال كذا. يبقى مين اللي بينقل؟ فهمت الحديث جاي إزاي؟ فسبحان الله. يعني المهم تعالى بقى نفهم إيه الإشكال في مسألة أن الحديث صحيح وصحيح الشيخ الألباني، بس الحديث بيقول عظام يوسف، مع ان في حديث تاني صحيح ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء. فنفهم الموضوع ده ازاي؟ الشيخ الالباني رحمه الله عليه بيوضح بقى الامر ويقول: حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: الا اتخذ لك منبرا يا رسول الله؟ فيجمع او يحمل عظامه. تميم الداري قال له: ايه رايك ابني لك منبر بدل ما انت بتقف تزند على جذع الشجره؟ عارفين جذع الشجره اللي لما النبي سابه عشان يخطب على المنبر راح الجذع بكى، اهو ده. قال له: نبني لك منبر تقف تخطب عليه لان انت بدنت. النبي صلى الله عليه وسلم جسمه بدا يشيل لحم ويتقل شويه، فتبقى واقف على المنبر احسن تستريح. فالشاهد بقى من الحديث قال له ايه بقى؟ يحمل ايه؟ عظامك. طب وفين جسد النبي لما هو يحمل عظامه؟ فهمتوا عايز اقول ايه؟ يبقى هي كلمه تقال في اللغه العربيه للاستعاره ان عظامك يعني جسدك بما يحتويه من عظم، يبقى يحمل عظام يوسف يعني يحمل جسده بما فيه من عظم. فهمتوها جت ازاي؟ ففسر الحديث بالحديث، قال: بلى. يعني لما تميم الداري قال للنبي كده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين. الحديث اخرجه ابو داود برقم 1081 باسناد جيد على شرط مسلم. قال الشيخ الالباني رحمه الله: فعلمت منه انهم كانوا يطلقون لفظة يعني العظام ويريدون بها البدن ايه؟ كله. معايا؟ يعني لما سيدنا زكريا يقول: وهن العظم مني، يعني معناها ايه؟ جسمي بقى ضعيف، ولا معناه ان العظم طلع بره الجسم بقى لوحده والجسم حاجه تانية؟ فاهم قصدي ايه؟ مثلا فيريدون البدن كله عندما يذكرون ايه؟ العظام، من باب اطلاق الجزء واراده الكل، كقوله تعالى: وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. هو مين اللي مشهود؟ لا، صلاة الفجر مش قرآن الفجر. ما الصلاة فيها ايه؟ قراءة القرآن. فإذا كان القرآن مشهود يعني المقصود بمين؟ الصلاة. ايه الدليل عليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وبالنهار. الملائكة اللي بتيجي تشهد صلاة الايه؟ صلاة الفجر وصلاة العصر، مش قرآن الفجر وقرآن العصر. فأطلقت لفظة القرآن الفجر وقصد بها إيه؟ صلاة الفجر بما تشتمل عليه من الإيه؟ من القرآن، يبقى أطلق الجزء وأريد الإيه؟ فهمتوها ولا لسه؟ فزال الإشكال والحمد لله. فكتبت الشيخ يعني رحمة الله عليه يقول: فكتبت هذا لبيانه كما جاء في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول صفحة 560. الدكتور عمر الأشقر جزاه الله خيرا وهو ما زال حي يعني حفظه الله، قال: هذه قصة عجوز من عجائز بني إسرائيل. على فكرة الشيخ عمر الأشقر ده عامل كتاب، لو تعرفوا تشتروه يعني يا ريت، كتاب بيتكلم فيه عن رحلة للدار الآخرة، كتاب جميل جدا، القيامة الكبرى والقيامة الصغرى. المهم قال الدكتور عمر الأشقر: هذه قصة عجوز من عجائز بني إسرائيل، أتيحت لها فرصة عظيمة فاهتبلتها. أنا عايز أقول لك افهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل العجوز ده يقول له إيه؟ الرجل الأعرابي، فبيقول له: أنا عايز ناقة أركب عليها وأهلي يشربوا لبنها. فالنبي قال له إيه؟ يعني ما أنتش عارف تبقى زي المرأة العجوز بتاعت موسى؟ فأنت تيجي تقول الله هي مالها العجوز يعني بتاعت سيدنا موسى؟ هنا بقى الدكتور عمر الأشقر بيفهمك، بيقول لك إن دي لقت فرصة تعمل بيها حاجة تخش الجنة فما تضيعهاش. أتيحت لها فرصة عظيمة فاهتبلتها، لا لتحصل منها على مال الدنيا ومتاعها، ولكن لتحصل على الدرجات العالية في جنات النعيم. فقد طلب منها موسى أن تدله على قبر يوسف ليأخذ جسده معه عند خروجه ببني إسرائيل من مصر، فأبت، رفضت إلا إذا أعطاها طلبها بأن تكون معه في الجنة يوم القيامة، فأعطاها الله طلبها. وهكذا تكون الهمم العالية والنفوس التي ترغب في بلوغ المنازل الرفيعة، وقد تطلع جمع من الصحابة إلى بلوغ هذه المنزلة، مثال منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، عارفين قصته؟ ها؟ مين مش عارف؟ انتوا ساكتين في كلمة عارفين وساكتين في مش عارفين؟ نمنا. طيب، عكاشة بن محصن الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون من صفوة البشرية وهم 70,000، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عكاشة أنه منهم. لما قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. خلص. فقال الرجل: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: سبقك بها عكاشة. فرص الحياة ايه؟ فرص. ومنهم أبو بكر الذي تطلع إلى أن يدعى من جميع أبواب الجنة. في يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة بيقول ايه؟ إن في ناس الجنة سيدعون من كل أبواب الجنة الثمانية، باب الصلاة يقول له تعالى خش، باب الصيام تعالى، باب انت فاهم ازاي؟ سيدنا أبو بكر بيستغرب بيقول له ده مين ده اللي هيروح؟ قال له أنت، عشان نطق. ومنهم ذلك الصحابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، لما قال له: يا رسول الله ادعو الله أن أكون إيه؟ رفيقك في الجنة، أو أعمل إيه عشان أكون رفيقك في الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، خلاص تبقى معايا في الجنة. وكان سبب تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقصة عجوز بني إسرائيل التي تضمنها هذا الحديث أن أعرابيا استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم فأكرم وفادته، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ليجزيه بالإحسان إحسانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيف عند هذا الرجل، فالنبي قال للرجل إيه؟ خلاص يبقى تعالى في يوم برضو عندنا ضيف نكرمك زي ما أكرمتنا. فلما جاءه سأله الرسول صلى الله عليه وسلم حاجاته، قال لي إيه؟ أنت خلاص كده أكرمناك، إيه اللي نفسك فيه ونديه لك؟ فطلب منه قليلا من متاع الدنيا وعرضها. افهم بقى، طب النبي بيقول لك اطلب مني اللي انت عايزه ونديه لك، تقوم تقول لي اديني جمل. فهمت النبي بقى بيتكلم على ايه؟ عرفت احنا حكينا القصه دي كلها ليه؟ يا اخي انا بقول لك اطلب مني حاجه، النبي انت تقول له يا رسول الله دخلني الجنه معاك، قل له خليني، قل له عايز ابقى في المنازل العليا، قل له ابقى رفيقك. راح تقول له اديني جمل. المهم فطلب منه قليلا من متاع الدنيا وعرضها، إنه يريد ناقة يرحلها لركوبه، وأعنزا عنز يعني معيز يعني لأهله يقتاتون بحلبها. هنا استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وطلبه، وحدث حديث عجوز بني إسرائيل التي طلبت من موسى عليه السلام طلبا عظيما عندما أتيحت لها الفرصة، فقد اشترطت عليه حتى تجيب طلبه أن تكون معه في الجنة. لم تطلب من رسولها فضة ولا ذهبا، ولم تطلب جمالا أو بقرا أو غنما، فلو طلب هذا الأعرابي من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل طلبها عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سل حاجتك لأفلح أيما فلاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ولو طلب منه أن يدعو له بخير الآخرة لنال خيرا كثيرا. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن سبب اشتراط هذه العجوز على موسى مرافقته في الجنة أنها كانت تعلم علما لا يعلمه غيرها من بني إسرائيل، فكانت تعلم موضع قبر يوسف عليه السلام، وكان يوسف قد أخذ العهد على من كان عنده من بني إسرائيل أن يحملوا عظامه معهم عندما يخرجون من أرض مصر إلى الأرض المقدسة. والمقصود بالعظام هنا الإيه؟ البدن كله، لأنه يطلق الجزء ويراد به الكل. فلما أذن الله لموسى بالخروج هو وقومه ضلوا الطريق، فتعجب موسى من ذلك وعلم أن في الأمر سرا، فسأل من كان معه عما رأى من ضياعهم، يعني ليه احنا ضلينا الطريق، فأعلمه علماؤهم بالميثاق الذي أخذه يوسف على آبائهم. عند ذلك سأل موسى عن قبر يوسف لينفذ طلبه، فلم يجد أحدا يعرف قبره إلا عجوزا من عجائز بني إسرائيل، فطلب منها أن تدلهم على قبر يوسف، فأبت إلا إذا حقق لها موسى طلبها. وعندما استفسر منها عما تطلبه وجدها تطلب أمرا عظيما، إنها تريد أن تكون معه في الجنة، فكره أن يعطيها طلبها. ليه بقى سيدنا موسى كره أن يعطيها طلبها؟ إما لأنه استكثر عليها هذه المنزلة، واحدة ست عادية اللي خليك تبقى مع الأنبياء، ورأى أن هذا العمل الذي ستقوم به لا يساوي تلك المنزلة التي تطلبها. يعني الأنبياء تعبوا في حياتهم سنين، وشوفنا سيدنا موسى تعب قد إيه، عشان كده أنت عايزة تدلين على قبر يوسف تبقى زيك زي الأنبياء بكل المكانة دي، فاستكثر عليها الأمر ده. معايا؟ وإما أنه لا يستطيع أن يعطيها أمرا لا يملكه. طيب يا ستي يا الجنة بتاعتي، هقول لك تعالي معايا ازاي وانا اصلا مملوكش، هقول لك تعالي ازاي، انا ما اضمنش، انا نفسي ما اضمنش. مش النبي قال هذا؟ انا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. طب يا ست اضمن لك ازاي حته في الجنه ازاي وتبقي معايا كمان، انا ما اضمنش اصلا ومملوكش الجنه. فاوحى الله اليه ان يعطيها حكمها، ومن طلب من الله معالي الأمور حقق الله له طلبه، وإن لم يبلغ مبلغ الذين يستحقون تلك المنزلة. افهم الكلمة دي كويس أو مهمة، وهدلك عليها بحديث في السنة. رجل ايه؟ أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام بيقول لك بقى، ما فرحنا بعد فرحنا بالإسلام فرحنا بهذا الحديث. يعني هو فرح إنه بقى مسلم عشان يخش الجنة كده، وفرح بحاجة تانية فرح شديد قوي. ايه هي بقى؟ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو بقى الحديث ده يا انس؟ قال قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من احب. فقال انس: فانا احب رسول الله واحب ابو بكر وعمر وارجو ان احشر معهم في الجنة. فهمتها دي؟ فمن طلب من الله معالي الأمور حقق الله له طلبة وإن لم يبلغ مبلغ الذين يستحقون تلك المنزلة. مع أن طبعا عمر أنس ما يبقى زيه زي أبو بكر ولا عمر، بس إيه؟ بيحبهم. ويحشر المرء مع من أحب. وإحنا الحمد لله بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن شاء الله إيه؟ نحشر معهم بحبنا له. فالذي يطلب الشهادة بصدق يبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. مش ده حديث النبي؟ ها؟ لأنه طلب معالي الأمور بس مع أنه ما حصلش. ليه؟ كذلك المرأة العجوز هي ما عملتش عمل الأنبياء ولا تعبت تعب سيدنا موسى، بس إيه؟ وهكذا. فهمتني؟ والذي يطلب منازل المنفقين أو العلماء يبلغه الله منازلهم وإن لم يعمل عملهم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العجوز بعد أن أعطاها موسى حكما ذهبت بهم إلى موضع مستنقع ماء وطلبت منهم أن ينضحوا ذلك الماء واستخرجوا جسد من ذلك الموضع، فلما رفعوه وصاروا به أضاء لهم الطريق كأنما هم في ضوء النهار. ده إيه؟ هنا بقى تفهم ليه حكينا قصة المرأة العجوز، عشان خاطر تاخد درس مهم وهو طلب معالي الأمور. وبكده أرسل فرعون في المدائن حاشرين. إيه اللي حصل؟ ده اللي نعرفه يوم الجمعة القادم إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر لنا البقاء واللقاء. يبقى اليوم تحدثنا عن ناشطة ابنة فرعون وأنه لم يؤمن مع موسى إلا قليل، وقال الله له ولمن تبعه: واجعلوا بيوتكم قبلة. ورأينا كيف دعا موسى عليهم دعاء من قلبه، ثم جاء بعد ذلك الأمر بالخروج ليلا إلى أرض فلسطين، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين. حد عنده سؤال؟ صلاة بني إسرائيل، هل هي مثل صلاتنا؟ كيفية الصلاة وطريقة أدائها كانت تختلف قليلا عن إيه؟ عن الطريقة اللي احنا بنؤديها في الإسلام، لكن كان فيها تشترك صلاتنا وصلاة من قبلنا في مسألة السجود والركوع وتعظيم الرب تبارك وتعالى. بدليل لما قال الله عز وجل لمريم عليه السلام قال لها ايه؟ اسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى في سجود وفي ايه؟ ركوع. لكن انما بقى تبدا بقى تستقبل القبلة وتكبر وبعدين تضع ايدها اليمنى على اليسرى على الصدر والكيفية المعروفة في الاسلام، لا، هذه لم تكن في الايه؟ فيما سبق بنفس الكيفية، والله اعلى واعلم. لكن في النهاية هي صلاة. معنى الصلاة إيه أصلا؟ لما سيدنا زكريا جاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، عارف يعني إيه قائم يصلي في المحراب؟ يعني واقف يدعو، لأن أصل معنى كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء. فهمني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. فالأصل إن هو لما الإنسان يكون بيدعو الله يعني كده بيصلي، يعني كده بيتعبد. الكيفية مسألة ان احنا نعلم الكيفية او لا نعلمها، احنا ايه لن نسأل عن هذا في شيء، لكن الله اعلم انها كانت تختلف عن ايه؟ عن كيفية الصلاة في الاسلام. نعم. الجلسة جلسة الخطيب يوم الجمعة وهو بيخطب بين الخطبتين، جلسة الاستراحة دي مش علشان المأمومين يقعدوا يدعوا فيها. دي جلسة للخطيب مش للمأمومين في شيء، هو عشان يستريح فيها ويقوم. انت دعيت فيها ماشي، ما بقول لك رفعت ايدك ودعيت ماشي، لكن هو اصلا ما ياش لكده معايا. لكن انت ممكن استغلت الوقت دوت بدل ما تقعد مثلا ذهنك يشرد، الشيطان ياخدك اي حاجة. انت بقى انا عارف انت بقى عايز تسأل حاجة تانية، سؤال تاني ورا السؤال ده اصلا. اقول لك ايه السؤال اللي انت عايز تسأله؟ عايز تقول لي هو اصلا ارفع ايدي يوم الجمعة وانا بدعي ولا لا؟ انا عارف ما هو ده اللي انت عايز توصل له اصلا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كتير من الناس للاسف الشديد من الدعاء والوعاظ والخطباء نهى ان المأموم في يوم الجمعة والامام بيخطب، ان لما الامام يدعو ان هو المأموم وهو قاعد على الارض كده يرفع ايده. ليه يا عم؟ مين قال لك الكلام ده؟ اتحدى لو جاب لي دليل واحد، اتحدى ولا حيلاقي دليل واحد ينهى المسلم انه يرفع ايده اثناء الدعاء. بل بالعكس، الادله كلها اللي وردت في النهي وردت عن الخطيب مش عن المأموم. يعني الخطيب وهو بيدعو ما يرفعش ايده، انما يرفع صباعه السباحه ديت السبابه يشيل بها للسماء، او ما يرفعش صباعه اصلا. يعني النهي لمين؟ للخطيب مش للمأموم. اما المأموم فيدخل تحت الدليل العام اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله حي ستير يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما عليه صفرا خائبتين. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر كان لما يدعو كان يرفع يديه حتى يظهر ايه بياض ابطيه، وغيره غيره غيره من يعني كل الادله بتنص على ايه؟ على رفع الايد، مش بتنص على عدم رفع الايد. عدم رفع الايد للامام مش للمأموم. نعم. بالنسبه للزكاه، زكاه المال ينفع الواحد يديها لاخته؟ زكاه المال ممكن تخرجها لاختك ان كانت فقيره. يعني هسال سؤال، انا جيت مثلا في القريه بتاعتكم وسالت، لو بسالك انسى انها اختك مثلا يعني، فبسالك سؤال بقول لك ايه، مين هنا فقير اديله زكاه مالي؟ فاذا كنت انت حدلني من ضمن الفقراء عليها، يعني هي متساوية معاهم، يبقى هي ايه؟ يبقى هي اولى، لان انت غير مكلف اصلا بالنفقة عليها. ما هو ده بقى موضوع تاني بقى، التجهيز للجواز اصلا شرعا لا يكلف اهل الزوجة بشيء عند الزواج، ولا يسأل الزوج في أي شيء. ده شرعا. يعني إيه؟ يعني ما يطلبش من أهل الزوجة إنها تجيب حاجة معايا كده، والزوج يجيب اللي يجيبه، ما يتسألش أنت جبت إيه. ما بقول أنا ماليش ده، أنا بتكلم في الشارع ما بتكلمش في الواقع بقى اللي حصل. خلاص يا ابني، النبي صلى الله عليه وسلم جوز افضل واحده واكمل واحده فاطمه بنت محمد، اللي هي ايه؟ كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء الا اربع منهم مين؟ فاطمه الزهراء. جوزها بايه؟ بضرع. كان هو كمان اللي مديه هديه لسيدنا علي كمان، يعني حتى سيدنا علي مش كان هو اللي شاريه. ماشي بس ما تجيبلهاش تلفزيون. فهمت تقصد ايه؟ واحد عايز تقول لي ايه؟ طب واحد فقير وواحد غني، هل دوت يبقى يعتبر مقياس ان ده ربنا راضي عنه وده ربنا غضبان عليه؟ او ده ربنا بيحبه وده ربنا ما يحبوش؟ لا طبعا، ليس هذا مقياس. بل بالعكس، ممكن إنسان يكون فقير وأقرب لربنا من إنسان غني، وممكن إنسان فقير يتصدق بجنيه يتقبل عند ربنا أكتر من واحد غني يتصدق بمئة ألف جنيه. اللي هو إيه بقى؟ سبق درهم 100,000 درهم او 1,000 درهم اللي هو ايه بقى؟ واحد معاه 2 جنيه خلى جنيه وطلع جنيه لله، يبقى هو تبرع بايه؟ بنص ما يملك. واحد معاه 1,000 جنيه طلع 10 جنيه يبقى تصدق بايه؟ ما تصدقش، تصدق بايه؟ بحاجه لا تذكر. انت فهمت قصدي ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ فدي حاجه يعني، ده ممكن يكون داعي وسبب ان الفقير دوت يوصل قبل الغني الجنه. بل في حديث صحيح ان الفقير الصالح يوصل الجنه قبل الغني الصالح ب40 سنه. يقعد بقى يتنعم في الجنه ب40 سنه على ما التاني يبقى يجي. طيب الفقير تعرفه ايه؟ هو الفقير الاول، الفقير الذي لا يملك قوت يومه، معهوش اكل يومه. اما المسكين هو اللي معاه اكل يومه لكن ما معهوش لبكره. يعني الحمد لله موظفين حكومة ايه؟ مساكين. ايوه ده دلوقتي بقى في القطاعات، في القطاع الخاص برضو في مساكين. يعني ممكن مسكين يبقى عنده بيت وعنده عربية، خلي بالك، ممكن يبقى عندي، يعني ممكن يبقى عندي عربية وعندي موتوسيكل وعندي زوج، لا عندي 2 يا عم، عندي 4 زوجات وعندي بيت ملكي وابقى مسكين ازاي؟ لا يكفيني اصلا. ايه الدليل بقى على ان المسكين يبقى بيملك؟ في القرآن في سورة الكهف، واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى ملكه. بس المشكلة يبقى لا تكفيهم، فهمني؟ يعني يدوب المرتب بيجي بيروح يخلص، ده مسكين. اما بقى اللي هو اصلا مش لاقي ياكل، ده اسمه الايه؟ الفقير. نعم تفضل. لا مش شرط، مش شرط. الانسان لما يكون مثلا مضايق عليه في رزقه او مضايق عليه في عمله او لا يجد مثلا فرص عمل او غيره، انا فاهم، انا فاهم. لا ما هي دي بقى مشكله ثانيه، ان الانسان يظن في نفسه ان هو لم يذنب، اه دي ذنب. خلي بالك ان الانسان يقول لا ده انا ما زنيتش، ده انا ما سرقتش، ده انا ما قتلتش، ده انا ما عملتش، اهو ده نفسه ذنب. الكلمه دي نفسها ذنب. ليه؟ ان هو كده ايه؟ لم ينظر الى ذنوبه، ظن ان هو لم يذنب اصلا. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطاء، طالما انت ابن ادم يبقى خطاء. فاهمني؟ بس ايه بقى خير الخطاؤون الايه؟ التوابون. طيب خير الخطائين التوابون. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه، امال انا بقى بيضايق عليا في رزقي، بيضايق عليا في عملي، مش لاقي فرص عمل، مش لاقي، مش لاقي. مثلا الحاجات دي كلها، اعلم ان هذا فيه خير لك. ليه؟ ربما يوسع عليك فتضغى وتكفر بالله وأنت لا تشعر، أو تقع في ذنوب ومعاصي وأنت لا تدري. قال ابن القيم رحمه الله: وفتنة السراء أضر على القلب من فتنة الضراء. يعني إيه؟ إنسان لما ربنا بيدينه فلوس تبص لأ عمال بقى يتبعزة فلوسه في الحرام في الحرام في الحرام، ما هو مش تعبان في حاجة والموضوع معاه كتير مش فارقة معاه، فعمال يقضيها إيه؟ حرام في حرام، ويقع في ذنوب وناسي ربنا خالص، مش في دماغه. ليه؟ ما اصله خلاص عارف ان اخر الشهر جاي له مرتب كذا، وعارف هيقول يا رب ليه معايا، فناسي ربنا. انما لما يكون بقى مضايق عليه يفضل ايه؟ يا رب وسع علي، يا رب اعمل، يا رب. فاهم؟ فدايما ايه؟ يا رب يا رب يا رب. فمش شرط، مش مقياس، ان بالعكس ده هنا ممكن يبقى في دوت حاله احسن له الفقر، انه يفضل دايما متصل برب ويقول يا رب، ودايما يلجا اليه ويفتقر اليه ويحتاج اليه، مش يتكل على باله. معايا ولا لا؟ فمش شرط. بس هي القضيه في ايه بقى؟ انا ابدا بقى اسال نفسي، طب انا دلوقتي مضايق عليا مثلا في كذا عمل او رزق او غيره، الحل ايه؟ برضو ربما يكون ده لان ربنا بيحبني فمنع عني ان انا ممكن اقع في طريق المعاصي والذنوب، ويبقى سهل ليا ان اقع في المعاصي والذنوب بالفلوس، فمنع عني دوت. دي حاجه زي بتاع حديث الدنيا لاربعه نفر اللي حكيناه دلوقتي. وفي نفس الوقت أبدأ أصلح نفسي، أكيد أنا ما بستغفرش كتير، أكيد أنا عامل ذنوب برضو معاقب عليها، اكيد. طب انا عايز الرزق يوسع عليا وعايز الذنوب دي تتمسح، اعمل ايه؟ انا مرتبي قليل، محتاج مرتبي يزيد، مش لاقي فرصة شغل، عايز عمل، نفسي اخلف، الخلفة مش جاية، فاهم قصدي؟ عايز اعمل ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات، يديك اراضي كمان، ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. حد عنده سؤال؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.